وهذه ملح مثل ما قال المؤلف، هذه فيها غرائب وعجائب أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل صدقه وأنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع. نعم. عملك تقارب الأسواق ومن علامة الساعة هذه يتقارب الزمان، هذه الصحيح يتقارب الزمان أسواق من كلامات الناس، يتقارب الزمان وتكثر الفتن ويكثر الهرج، يعني قتل ويشرب الخمر، كل هذا يقوم في آخر الزمان، أخبر به النبي كما في البخاري وغيره. المقصود تقارب الزمان يعني يكون السنة كالشهر والشهر كأسبوع وأسبوع كاليوم، يعني سرعة الزمان وقلة البركة. أحسن عملك. في حديث يقول تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء، ثم تكون على خلاف على منهاج النبوة، ثم فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعه الله إذا شاء، ثم تكون ملكا عاضا. كل هذا وقع، خلفاء الرشيدين زمن الصحابة في خير عظيم، ثم القرون المفضلة، ثم جاءت الفتن بعد ذلك. اللهم استعان. صحيح القدريه. نعم. صحيح القدريه. نعم. أن القدرية المجوس أهل الدجال. القدرية المجوس له هذا القدر، هذا المجوس، لأن المجوس معناه يؤمنون بخالقين، فقدرية لما أثبتوا أن العبد يخلق فيها أشبه المجوس، جعلوا خالقا مع الله أشبه المجوس، والمجوس يقول بالنور والظلمة بالإلهين. ثبت أنهم أهل الدجال الصمالين. لا، أتبع الدجال يهود. رجل يعمل في تصوير النساء والرجال، فهل وشو له؟ فقط يعمل تصوير في التلفزيون، هذا منكر، فهل ماله كسبه كسب خبيث؟ يجوز أكل ذبيحته إذا كان له كسبه؟ لا، أما كان له كسب أخرى لا بأس. كان له كسب آخر لا بأس، مثل اليهود لهم كسب آخر أكل النبي طعامهم. طيب حكم معاشرته يا شيخ؟ ينبغي يعني ينصح وجهه إلى الخير مثل سائر العصاة، لا يتخذ صاحب ولا عشير، يعني ينصح يعني هذا ما يجوز يا عبد الله، جزاك الله خير، اتق الله، الرسول لعن المصورين، يحذر. التصوير في التلفزيون سواء للتلفزيون ولا غير التلفزيون جائز؟ اللي يصور للتلفزيون ولا غيره ما يجوز. وفي الحرم تصوير الحرم لا يصور، لا يجوز تصوير كل ذوات الأرواح حتى في الحرم يا شيخ؟ نعم، ما يجوز تصوير، هذا مو بتصوير، هذا يأخذونه بدون صورة، مو بشيء يلفت، هذا اللي بنقل الصلوات والتلفاز، هذا مو بصورة ثابتة، كانها مرآة تنصب ويشوفها الناس. اللي ما له يثبت، اللي ما يثبت مثل المرآة، اللي ما له ثبات مثل المرآة، أما اللي يثبت في ورقة أو خرقة أو جدار أو خشبة هذا منكر، أما اللي ما له ثبات إنما يرى ولا له ثبات في شيء. تأتي بأناس قد ماتوا يا شيخ في التلفزيون، تأتي بأناس قد ماتوا والمرآة ما تأتي بأناس، هذه مصورة في السلك اللي عندهم، ما يبين في الصورة، إنما يبين عند بث في هنا يراه الناس كالمرآة. شيخ وضع عادات المرأة على الكتف في الصلاة، الله ما يجوز، لا تشبه بالرجال، مش حتى في الصلاة ولو كانت متصنفة ولا تتخذ جلال، بس إذا ما تهيأ جلال يا شيخ، كانت في مكان ما في جلال ولا شيء، تهيأ غطي يديها معها مشلحة يكفي عبات، لكن إذا كانت على الكتف ما يتجوز يا شيخ، والله اللي الله ما يصح، لأن تشبه بالرجال يلبس على الكتف طبيعته، لكن الرأس مغطى يا شيخ، الرأس تكون غطيت الرأس بالشيلة أو شيء، تحط إليها الجلال عليها، والجلال مغصح لأن بعضها لم يرها من بعضها في الصلاة كالوجه، ولكن من باب الاحتياط، يعني تعطي الألي من وجه من باب الاحتياط، لكن ترخي ثيابها على قدميها، كلش متستر يا شيخ، كلش متستر والرأس مغطى بالشيلة، الحمد لكفي، ما حاجة لها، ما في حاجة للعباء، غطت أقدامها بثيابها مستورة، والكفين خروج من الخلاف بخمار ولا غيره، حصل مطلوب الحمد لله، مش الحاجة للعباء.